بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 11 ومع سورة التوبة في شرح بطاقات التعريف من سورة المصحف الشريف. سورة التوبة أول المئين على ما رجح، وذكرنا أن المئين هي السور التي بلغت 100 آية وليست من السبع الطوال ولا من الأقسام الأخرى طبعا، ولنا معها 9 وقفات. الوقفة الأولى أسماؤها، وأسماؤها في الحقيقة كثيرة، لكن اكتفينا بثلاثة أسماء: التوبة وبراءة والفاضحة. التوبة قالوا لكثرة ذكر التوبة وتكرارها فيها، وذكر التوبة على الثلاثة الذين خلفوا في يوم في غزوة تبوك. وسميت براءة لافتتاح السورة بهذه اللفظة، ولأنها نزلت بإظهار البراءة من الكفار. وسميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وكثيرا ما يذكر المنافقون مع القتال كما ذكرت من قبل، لكن في هذه السورة طال الكلام والحديث عن المنافقين. الوقفة الثانية مع فضائلها، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا، وهي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور. بعض العلماء قد يذكر فضلا، مثلا يعني مسألة الفضائل أحيانا يذكر فيها شيء قد لا يظهر أنه من الفضائل، يعني الفضائل الظاهرة هي التي مثلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها له أجر معين أو خصيصة معينة. لكن مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه للحج قبل حجة الوداع وبعد فتح مكة، أرسله ثم أرسل علي رضي الله عنه يقرأ على الناس 40 آية من سورة التوبة، فبعضهم يعتبر هذا فضلا، هو محتمل. لكن المقصود بالفضائل الأمور الظاهرة تماما، وإلا بعضهم يعتبر هذا فضلا أنها خصصت بأن تتلى، لكن قد يقال أنه ليس من باب الفضل وإنما من باب الحاجة إلى ذلك، ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، فكان هذا تطهيرا قبل حجة الوداع، فكان لأجل المقام عندما احتاج إلى سورة قرأها. يعني عندما يأتي نصراني مثلا علي بن حاتم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نفترض الآن لا أذكر إذا قرأ عليه آية عن النصارى، فهل هذا فضل للآية أم هو استخدام لها في المقام المناسب لها؟ هو الثاني وليس من الفضائل، والله أعلم. الوقفة الثالثة مع موقعها في المصحف وهي 9، ومن مناسبتها للأنفال أن التوبة مع خلوها من البسملة، خلوها من البسملة يجعلها مترابطة مع ما قبلها، تكمل موضوع سورة الأنفال، مع ملاحظة فروق كبيرة بينهما. ما سبب الفرق بين الأنفال والتوبة؟ كلتاهما تتكلم عن الجهاد. نعم، قتال مع أهل الكتاب. ما سبب هذا القتال مع أهل الكتاب؟ تأخر، هي هذه القضية الأساسية. غزوة بدر في السنة 2 للهجرة، ونزلت آيات الأنفال، بل بعضهم ذكر أنه كل آيات الأنفال في سورة في غزوة بدر، ومن أسمائها لكن لم أذكره لأنه لم يذكر المؤلف غزوة سورة بدر. أما سورة التوبة فهي في حدود غزوة تبوك ووفاة وهلاك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فسيأتي شيء من هذا قريبا. فالوضع مختلف، جهاد في غزوة بدر وجهاد في غزوة تبوك، وفرق بين الجهادين. كما قال الشيخ أمرنا بقتال النصارى وأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا ليس مناسبا في غزوة بدر. غزوة بدر قلنا إنهم لم يذهبوا للقتال أصلا، كانوا يبحثون عن القافلة. وهذا يرجعك إلى حكمة الله في شرعه. الوضع في السنة الثانية يختلف عن الوضع في السنة التاسعة أو ما بعدها أو ما قبلها بقليل، ويختلف عن مكة. ما الذي قيل للمسلمين في مكة؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وخلاف الحكمة وخلاف شرع الله أن تأتي إلى وقت يكون المسلمون فيه في حالة ضعف شديد وتطالبهم بسورة بتنفيذ أحكام سورة التوبة، لأن الأحكام أصلا متعلقة بماذا؟ بالقدرة. في كل العبادات، إنسان فرض الصيام على المسلمين، إنسان عنده مرض لا بد أن يشرب كل عدة ساعات، عنده مشكلة في الكلى، من البديهي المعروف لكل مسلم أنه معذور وله تعويضات وله أشياء. فالعبادة منوطة بالقدرة. أنت لا تستطيع أن تغير الأرض وإنما تسير على سنن الله. فهناك عهد مكي وهناك عهد مدني، وهناك بدايات للعهد المدني وهناك نهايات للعهد المدني. وقد كان الحكيم الخبير وقد نزل القرآن بحكمة متناسبة مع كل ذلك، وهذا يستحق التأمل. لذلك إذا قارنت بين الأنفال والتوبة تجد الأسلوب مختلفا. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه، وهي مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها. مع هناك قولا قويا في آية وخلافا شديدا فيها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما كان المشركين ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والمؤلف الذي اعتمدنا كلامه رجح أنها مدنية، ولذلك قلدته. وفي كتاب المحرر في أسباب النزول كأنه مال إلى القول بمكيتها، يمكن مراجعته. والوقفة الخامسة مع تأريخها، تعد 13 بعد 100 بعد سورة الفتح، وهي الأخيرة نزولا. كيف تكون الأخيرة نزولا وهي ترتيبها 113؟ أوليست سورة القرآن 114 سورة؟ ما السبب؟ الفاتحة خارجة عن الترتيب المذكور، فهي الأخيرة نزولا بعد سورة الفتح، هكذا ذكروا. وسورة الفتح متى نزلت؟ بعد غزوة الحديبية، يعني في الرجوع من الحديبية. فهذا إن صح يعني أن سورة التوبة نزلت متفرقة في وقت طويل، لأن الحديبية بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طوال، عدة سنوات. وقد حكي الإجماع على أنها الأخيرة نزولا، وهي قريبة النزول عموما من غزوة تبوك. لكن هناك بعض الآيات تستثنى كما سيأتي في أسباب النزول. الوقفة السادسة مع أسبابها، جاء في نزولها 15 سببا، 4 منها مرتبطة بغزوة تبوك. اشتقنا إليك يا شيخ تأخرت. و4 في المنافقين، و5 في التربية والأحكام، و1 في الأعراب، و1 في اليهود. يبدو أنه متقدم النزول، وكأنه قريب من تحويل القبلة، مما يشعر أن السورة أيضا امتد نزولها. ذلك أن بعض اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنكروا عليه تحول القبلة وقالوا لا نؤمن بك ونزل قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. وهذا يشعر مجيء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحوارهم معه وربطهم الحوار بتحويل القبلة يشعر أنه شيء مبكر، لأن تحويل القبلة كان في السنة الثانية للهجرة. وهنا إشارة يسيرة إلى مسألة، وهي أن سيرة ابن هشام التي هي اختصار لسيرة ابن إسحاق، وسيرة ابن إسحاق فقد جزء منها، أما سيرة ابن هشام وصلتنا، تعتني بربط الأحداث النبوية في السيرة بالسور القرآنية. وقد ساق كثيرا من حوارات اليهود والنصارى في سيرته، وذكر هذا السبب ضمن ذكره لأحداث السنة التاسعة، وهذا يحتاج إلى تحرير، فإنه لا يربط الأحداث تماما بالسنوات، بل قد يضم النظير إلى نظيره. وكان إذا قرأت كلامه في هذا الموطن كأنه يفسر سورة التوبة، كلما جاء يعني يربط الأحداث بسورة التوبة، والحقيقة ما أعرف قد يكون درس، وإلا فهو يستحق التأمل والجمع كيف تعامل مع السيرة وربطها بالتفسير. وهناك بحث نشر قديما ربما في مجلة الحكمة للدكتور عصام الحميدان عن علاقة السيرة بالتفسير، وكان مجرد تنظير وتمثيل وليس استقراء للسيرة مع ربطها بالتفسير، وهذا الربط مهم في فهم القرآن. وإن كانت وجدت دراسات أخرى لكن الحقيقة أنني لم أطلع عليها بشكل كافي، لكن في سيرة ابن هشام لا أعرف إن كانت قد درست من هذه الجهة، من جهة ارتباطها بالتفسير. الوقفة السابعة مع مطلع السورة افتتحت بجملة خبرية، فهي من النوع الرابع من المطالع. أنا أتعبتكم بالقلم يعني اعذروني، لكن لأن هناك تعديلات في الكتاب. افتتحت بجملة خبرية فهي من النوع الرابع من المطالع مثل سورة الأنفال، ولكنها كما تعرفون خلت من البسملة وجاءت هكذا براءة من الله ورسوله، قيل لأنها تبرؤ لا تناسبه البسملة. وأما الوقفة الثامنة فمع مقاطعها تقسم إلى ثلاثة أقسام كما أشرنا في التشجير الذي أرسل إليكم. هذه الأقسام الثلاثة، القسم الثاني منها هو الطويل، والسورة طويلة إلى حد ما طبعا مقارنة بكثير من السور التي بعدها. فالقسم الثاني في النفير العام للجهاد، وما قبله مقدمات ومقومات للجهاد، لماذا يقاتل المسلمون الكفار. وأما القسم الثالث والأخير فهو للاستمرار في القتال، وفيه إشارة إلى فتح البلاد خارج جزيرة العرب كما سيأتي. إذن قسم يمهد للقتال، وقسم يستنفر نفيرا عاما للقتال، وقسم يؤكد الاستمرار في القتال. أما القسم الأول ففيه ثلاثة مقاطع. المقطع الأول فيه الأمر بالبراءة من المشركين وقتالهم وقتلهم أينما كانوا، مع الختم بتفضيل الجهاد على السقاية وعمارة المسجد الحرام، وهذا يرفع من قدر الجهاد جدا. ثم المقطع الثاني في تحريم إعطاء الولاء للكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، بل قال بعدها قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وهذا كله من التبرؤ، وهو كله إعداد للجهاد الحقيقي، مع الختم بتذكير الله بنصر الله للمؤمنين في مواطن كثيرة ويوم حنين. يوم حنين نصر الله المؤمنين، لكنهم في البداية حدث لهم ما حدث لما أعجبتهم كثرتهم. ثم المقطع الثالث من هذا القسم في الأمر بقتال المشركين وأهل الكتاب مبررا مفصلا، يعني بين الأسباب التي تدعو إلى قتال المشركين وأهل الكتاب، ثم وأشار في ذلك إلى مخازي كلا الطائفتين، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، في سياق الأمر بقتالهم. لماذا؟ ليعرف المسلمون السبب. سبب قتال الكفار ما هو؟ الكفر هو سبب لقتال الكفار، ليس سبب قتال الكفار محصورا في اعتدائهم على المسلمين، وإنما هو أعم من ذلك. لكن لما يكون المسلمون أصلا في ضعف وتستلب بلادهم، يقول لهم إذا قاتلهم أنت الآن في مرحلة دفاع، لكن هذا لا ينفي أنه هناك قتال يبتدئ به المسلمون الكفار كما سيأتي في أواخر السورة. ثم القسم الثاني الذي فيه النفير العام، فيه الدعوة إلى النفير وأنه سيظهر المنافقين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، مع ذكر صفات المنافقين والمنافقات والمؤمنين والمؤمنات. هذا كله في المقطع الأول من القسم الثاني. ثم يأتي مقطع ثاني بالأمر بجهاد الكفار والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، لهي كذا الآن اغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا. هنا أطنب في ذكر المنافقين وتوضيح أحوالهم مع توضيح صفات المؤمنين، وأنهم نفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة إلى التوبة على الذين خلفوا. ثم في آخر مقطع من هذا القسم حث مرة أخرى على النفير، مع إشارة إلى استثناء من النفير العام، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وفي القسم الثالث والأخير أمر الله سبحانه وتعالى بالاستمرار في القتال، بل قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال سيدي الطاهر بن عاشور هذه الآية هي التي اعتمد عليها الصحابة في قتال الروم وفارس وغيرهم، خلافا لمن يقول هي الدفاع. كيف دفاع؟ إذا كان هذا دفاعا فليس هناك فرق بين الدفاع والهجوم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذا إحسان للكفار، والإحسان للجار مطلوب. كيف يكون إحسان للكفار؟ لو تركوا الشام والعراق على كفرهم أيكونون محسنين لهم؟ يقول أنتم في حالكم ونحن في حالنا، بعد أن انتهت حروب الردة انتشر المسلمون ونشروا الإسلام بالسيف والدعوة وبأخلاق الجهاد التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فدخل الناس في دين الله. ولو تركوا، لا أقول لبقوا على كفرهم، بل لاعتدوا هم على المسلمين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم ذكر سبحانه وتعالى كيف يكون حال المؤمنين والمنافقين عند نزول القرآن، فأولئك تزيدهم رجسا إلى رجسهم وأولئك تزيدهم إيمانا. ثم ختمت السورة وهذا القسم بآيات موقعها في هذه السورة لطيف جدا، وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه العنة عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما علاقة هذا بالسورة كلها سورة الجهاد؟ أشار إلى هذا ابن عاشور في تفسيره، ذلك أن الإنسان قد يقرأ هذا التبرؤ من المشركين وبعضهم كانوا ذوي قرابات معهم وأحلاف ويسمع القتال والنزال حتى يعطوا الجزية إلى غير ذلك، فيتوهم أن هذا غلظة أو قسوة أو عنت، فيقول له لا، الذي نزل عليه هذا هذه صفته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يدخلكم في العنت. وهذا يشير إليك إلى أن هذا القتال ليس من العنت، بل هو لرفع الظلم وإقامة التوحيد وإقامة العدل، وإذا لم يكن هناك توحيد فلا عدل، إذ أعظم الظلم الشرك، فلا بد أن تطهر الأرض منه قدر الطاقة حتى لا يبقى مشرك، وهذا الذي يكون في آخر الزمان. فهذا الختم لطيف جدا يشعر ببركة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته للأمة، وأن هذه الأحكام لا تتعارض مع تلك الرحمة. فبعض الناس يظن أن الرحمة لطف دائما، يأتيك أيها الطبيب المريض الذي يعاني ومن رحمته تضع له الإبرة، هذه رحمة به. وقد قال القائل قسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه، من رحمة الله بالخلق أن شرع القتال رفعا للظلم ونشرا للتوحيد. نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه. وأما الوقفة التاسعة والأخيرة فمع موضوع السورة، بالنظر إلى اسمها براءة مع ملاحظة تأريخ نزولها يمكن أن يقال إن موضوعها هو التبرؤ من المشركين وجهادهم ومفاصلتهم بعد استقرار دولة الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك اسمها التوبة يظهر جانب آخر من السورة، وهو تصفية صفوف المسلمين من شوائب النفاق والتأخر عن الجهاد، ويظهر هذا أكثر بالنظر إلى أسمائها الأخرى الواردة مثل الفاضحة، فهي تصفية للمسلمين وصفوفهم حتى يكون الصف واحدا في مواجهة أهل الكفر وفي نشر الإسلام. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.